الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا أذهبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا يا ربنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأتباعه وأزواجه وأصحابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كل الرسالات التي سبقت رسالة حبيبنا صلى الله عليه وسلم كانت المعجزات فيها تخاطب الحس، الحواس، طوفان نوح، الصيحة، الرجفة، الريح العقيم، جبريل ينزل على هؤلاء الشواذ من قوم لوط فيقلب القرية بعد أن سمع الملائكة نباح كلابهم وقد رفعها إلى عنان السماء ثم ألقاها. ثم موسى يلقي عصاه وتصير حية تسعى أمام الناس، يضع يده في جيبه تخرج بيضاء ليس فيها سوء. سيدنا عيسى بإذن الله يصور لهم من الصلصال ومن الطين طيرا، فينفخ في هذا الطين فيصير طيرا بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، كلها أشياء مادية حسية. سيدنا سليمان وأبوه سيدنا داود عليهما السلام، الجبال تؤوب معه والطير، ألان الله له الحديد، يمسك سيدنا داود قطعة الحديد الجافة تصير في يده كالطين المطواع. سبحان من ذلل العباد بمعجزات إلهية، كلها معجزات حسية. الريح تجري رخاء بأمره حيث أصاب، الطيور تضلله وهو يجلس على عرشه حتى تفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد. إذن كلها معجزات حسية. تأتي الرسالة الخاتمة لتفجر أمرا عجيبا هناك بعيدا عن ظلمة الجهل والشرك والأصنام في مكة. يحبب إلى حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى الغار ليتحنث 20 سنة متواصلة. الغار كهف صغير مظلم، في شيء من الرطوبة، مظلم ظلام الشرك الذي في قلوب أهل مكة. لكن النبي داخل الغار صلى الله عليه وسلم قبل أن يصير نبيا رسولا يبحث عن بصيص من أمل. الرطوبة تجفف أو تخفف من حدة جفاف قلوب هؤلاء البدر أو هؤلاء العرب الأجلاف، أمة تحتقر العمل الحرفي عجيب. كانت تعتبر الفلاح او الزارع يعني سبحان الله تعتبرها مهنة وضيعة، حتى مليارديرات الطائف واصحاب الملايين فيها كانت ارض زراعية كانوا يعمل فيها العبيد، وكان السيد لا يذهب الى وليمة قد او دعوة يعني صنعها احد هؤلاء العمال لاي مناسبة، لانه يحتقر هؤلاء. حتى اللفظ العربي للحرفة وللعمل، العرب سموها مهنة من الامتهان ومن المهانة. انظر الى المصيبة ان هذا يمتهن كذا باب الامتهان، باب المهانة، ان الرجل يعمل بيده هذا يعني رجل وضيع للأسف. ثم جاء الفرض الأول أو الهمسة الأولى من نفس النور السماوي إلى قلب الحبيب عن طريق جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فتفجرت معجزة عجيبة تقام عليها الحضارة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خاطبت السماء العقل، لم تخاطب الحواس، ليست هناك حية تتحرك، وليس هناك طين صلصال ينفخ فيه فيصير طيرا، شيء من صور كأنما يظنون أنه ساحر. لكن هذا الإنسان العظيم الذي ختمت به الرسالة يأتيه الفرض الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لم تكن القراءة مجرد فك حروف أو فك خط، هو كان أميا صلى الله عليه وسلم، لكن القراءة في معالم الكون كله. إذن اقرأ، هذه الفريضة الأولى أو الفرض الأول في الإسلام قبل أن تفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج. الآن عندنا ولا يحمد على مكروه سوى الله ربع مليار أمي لا يفكون الخط، يمثلون 40% من الشعب المسلم في مشرق الأرض ومغربه، و60% لم يتحركوا بعد فك الخط. يعني 40% لا يفكون الخط، و60% بعد فك الخط توقفوا. حتى قال أحد الأجانب عندما نبهناه أننا نحن الذين اخترعنا الصفر، قال: اخترعتموه ثم سكنتم في داخله. أمة تحتقر الحرفي العامل صناعة اليد. جاء القرآن ليهزهم هزة. القرآن نزل في بيئة عجيبة، قيمة اللغة فيها قيمة غريبة، يدركون الحرف وما وراء الحرف. سموا الجراد جرادا لأنه كان يأتي على محاصيلهم فيجعل الأرض جرداء، قوافل الجراد تأتي تترى تجعل الأرض سوداء ليس فيها خضرة. سبحان الله، الصحراء المهلكة هذه نبتت منها قلوبهم جافة لا تعرف طبيعة العمل، ولكن هم احترفوا الرعي، ورعي الإبل بالذات، لأن الجمل هو الذي صبر مع العربي في قضية ترحاله من هنا وهناك. وإذا العشار عطلت، القرآن خاطبهم بألفاظ العشار في اللغة هي النوق، العشار التي في بطونها، لا نقول ناقة حامل، لا، ناقة عشراء، هذه تخاطب النوق، لأن الجمل الناقة هو الذي صبر على يعني قر ولهيب الصحراء. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره رب وأنذر عشيرتك الأقربين ثم قال له اصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، فلما صدع بما أمر اهتزت أركان الرأسمالية في مكة. لماذا؟ لأن هذه الرسالة نزلت بأشياء عجيبة هزت أركان الفكر العربي. أمة لا تحب العمل، إما أن ترعى والأثرياء يجلسون في بيوتهم، عبارة عن مكة وقريش قائمة على التجارة، تستطيع أن تقول الترانزيت، يعني تجارة، أصحاب الملايين يأخذون الأموال من هنا ومن هناك نتيجة القوافل. وسدنت المعبد للعائلات المقيمة على حراسة البيت والسقاية والرفادة، يكسبون من الحج إلى الحج ومن الموسم إلى الموسم ملايين الأموال. ثم بعد ذلك نظام الربا قائم، وكان نظام الربا 100%، يعني ربما الربا عند العرب كان مضاعف أكثر من الربا المضاعف الآن. سبحان الله، كان العباس ابن عبد المطلب تدر له أرباح الربا عنده فقط، أرباح الربا فقط 40,000 دينار ذهب كل صبيحة يوم، كل يوم 40,000 تدخل في خزانته. لكن عجيب ان في حجة الوداع يقف النبي ليذهل العالم كله ويقول الا وان كل ربا في الجاهلية موضوع كله، كل انسان له مال اكثر من رأس ماله، هذا ملغي، واول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب، هذه عظمته صلى الله عليه وسلم. المهم انا اريد في هذه الكلمات ان انير عقلي وعقلك او افتح بابا من ابواب النور لنلحظ الخطاب القرآني الذي حث على العمل باليد بما كسبت ايديهم. الله، اذا الايدي لابد ان تكسب مما عملت ايدينا سبحانه وتعالى جل شأنه. لما تسجد لما خلقت بيدي. الله، طبعا لم يكن عند نزول القرآن خلف كل صخرة في جزيرة العرب 5 من المعتزلة و7 من الأشاعرة و3 من المتردية الذين ضيعوا مجهودنا وأفكارنا في الدخول في هذه الأشياء الغريبة، سبحان الله عما يشركون. المهم تأتي لتلاحظ أمر غريب، لو نظرت إلى سيدنا يونس وإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، العجيب أن الحبيب يقول لا تفضلوني عن يونس ابن متى. لماذا يونس؟ سيدنا يونس التقمه الحوت وهو مني، فترته الزمنية كان القرن 8 قبل مولد المسيح عليه السلام، يعني بين سيدنا يونس وسيدنا محمد 15 قرنا، 1500 سنة كزمننا نحن عند نزول اقرأ، يعني من اقرأ الى الان 1500 عام، ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اقرأ الى سيدنا يونس 1500 عام. ما وجه التشابه؟ بطن الحوت الذي يعني قال له رب ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. لماذا صاحب الحوت؟ لان ظلمة جوف الحوت كظلمة قلوب اهل مكة تماما. الملأ وعقبة بن ابي معيط لعنه الله يضع السيل الجزور يعني امعاء الجمل على ظهر الظهر الشريف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويضع نعله الوضيعة كمن يلبسها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا لك ان تتخيل هؤلاء القوم عندما يدعوهم الى التوحيد وابو بكر يدافع عنه، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ فلا تحزن يا محمد ولا تكن كصاحب الحوت. لما نزل في بطن الحوت فيه ظلمة وربما برودة، برودة قلوب اهل مكة في تقبل الدعوة. والعجيب ان سورة يونس وسورة هود نزلتا قبل سورة يوسف. انظر الى هذا الكلام المهم، ترتيب القرآن عجيب في النزول. يونس وهود تحدثتا عن مصارع الاقوام السابقين، طوفان نوح، الصيحة والرجفة، الا بعدا لعاد كما بعد ثمود، الا بعدا لمدين سبحان الله، لعاد قوم هود، موسى وما صنع معه، كل الأقوام الذين كذبوا جاءهم العذاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن بعد سورة يونس وسورة هود تنزل سورة لتحجم هؤلاء بنزول العذاب. أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذن هناك مرتقب أن يأتي عذاب. يفاجئنا القرآن بمنحى آخر، تنزل بعد سورة يونس وهود تنزل سورة يوسف. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عنده 50 سنة واحد عشر شهرا، دخل على سن 51 سنة بعد رحلة الإسراء والمعراج. في هذا العمر وفي هذا السن تنزل سورة يوسف، بعد التون يعلو في يونس وهود عن العذاب ومحق الأقوام الآخرين، تنزل سورة يوسف بأسلوب تربوي عجيب، حلم طفولي لطيف فيه يعني شيء من العاطفة والحنان والبراءة. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين. بعد عذاب قوم هود وقوم صالح أو مدين وماذا صنعوا مع شعيب وكيف آسى على قوم فاسقين وقوم كافرين، بعد هذا العنف يأتي طفل بريء من سلالة نبوة كريمة يرى رؤية وتعيش هذه الرؤية طوال القصة. وهي السورة الوحيدة التي ذكرت قصة بكاملها عن سيدنا يوسف، ذكر فيها 25 مرة وذكر مرتين من قبل في الأنعام وفي مرتين فقط. لكن في هذه السورة إذا سيدنا يوسف يعيشنا مع أسلوب آخر من الدعوة، يعني إذا كان إخوة يوسف قد حقدوا عليه فلا تحزن يا محمد من هؤلاء من أبي لهب وأبي جهل الذين يحقدون عليك لولا نزل هذا القرآن أو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم يكتشف النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن أن لا تحزن، لأن مكة يبدو ليست أرضا خصبا لزراعة الخير، هناك أمل آخر، لأن يوسف انتقل إلى مصر وتحققت رؤياه في مصر وأدار الأزمة العالمية الاقتصادية من مصر. إذا لو عاش وسط العبرانيين في بلاد الشام ما كانت هناك إدارة للأزمات، لكن الأزمة أديرت هناك في مصر. إذا أنت يا محمد سوف نعد لك أمرا، فليست مكة مكانا لنبات هذه الدعوة ولإنباتها في أولها، لابد أن تنبت الدعوة في مكان آخر. لكن المشاكلة بين سيدنا يونس وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قضية يعني أن تصبر ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يظن الناس أن بهذا ينتقص من قدر سيدنا يونس، إذا بحبيبنا في قمة أدبه وتواضعه ومكانته العالية يقول عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني عن يونس ابن متى ولا تظنوني ليلة المعراج أقرب إلى ربي من يونس وهو في بطن الحوت. ليؤكد قضية عقيدة أن الله لا يحيط به زمان ولا مكان، فهو خالق الزمان والمكان. ماذا أقصد من هذا كله؟ أقصد أن يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أنت ليس لك إلا الله، أيها المريض قل يا رب اشفني، يا صاحب الهم قل يا رب أذهب همي، يا من له ولد عاق قل يا رب هديه سواء السبيل، من له زوجة شرسة قل يا رب هديها لي، من لها زوج بذيء اللسان قل يا رب حسن لسانه، إذا كان لك قريب يؤذيك ويحسدك قل حسبي الله ونعم الوكيل، إذا كان هناك إنسان عليه ظلم أو وقع عليه غضب فليدعو رب العباد سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما الذي حدث له؟ نبت له، أنبت له شجرة من يقطين. ماذا تمثل شجرة اليقطين بالنسبة ليونس؟ تمثل نبتة الأمل في صحراء الهم، نبتة أمل. ما القياس بينها وبين رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف؟ نفس القصة، يذهب إلى الطائف ويقذفه سفهاؤهم بالحجارة ويركن ظهره إلى بستان لأبناء شيبة ابن أبي ربيعة. ما الذي حدث؟ أولا يأتيه هذا الغلام بقطف من عنب، العنب يساوي شجرة اليقطين، انظر إلى المشاكلة. ثم يسمي الله فيتعجب الغلام، يقول: عجبا، بسم الله في هذه البلاد لم يسمع بسم الله من قبل، يسمع بسم اللات، بسم العزة، بسم هبل، بسم مناه، بسم إساف، بسم نائلة، آلهة مزعومة، أما بسم الله صدعت رأس الغلام، أتقول بسم الله؟ يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: اسمي عباس. من أين يا عباس؟ قال: أنا من نينوى. قال بلد أخي يونس. قال عجبا، أنت قارئ في التاريخ تعرف يونس؟ قال هذا يونس بن متى، يعني أخي في الرسالة. ما الذي حدث؟ أن عداس يمثل لمحة أمل في إيمان الآخر، إن لم يؤمن بك أقاربك، إن لم يؤمن بك عمك أو خالك أو ولدك حتى سبحان الله، أو زوجتك أو قريب لك. هذا إنسان يأتيك من آخر الدنيا. ثم استقرأت في كتب السير كلها رحلة عداس فلم أجد له أثرا في التاريخ. هل ذهب إلى الرسول في المدينة؟ هل لحق به في مكة؟ هل هاجر؟ لكن عداس خرج ومضة من ومضات التاريخ ليضيء لنا عند من عنده هم، يضاء له هذا الأمل أن يأتي من وسط هذا الكفر عداس ليؤمن به، ويأتيه بخطف العنب الذي تمثل مع أخيه وأنبتنا عليه شجرة من يقطين صاحب الحوت ذي النون سبحان الله. ثم بعد ذلك ليعلمه أن هذه أرض لا تصلح لزراعة الخير، وإنما تصلح لها أرض أخرى. اللهم أصلح قلوبنا لزراعة الخير فيها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، عاش حبيبنا صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة. يقاسم أمرين من هؤلاء، ما بين قائلين في كتب السير وأنا أستقرئها أن 84 فقط من الرجال والنساء هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم طوال 13 عام، 84 إنسان فقط سبحان الله. ولما جاءت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية التي حضر فيها 72 رجل وامرأة، 12 امرأة و60 رجل، 72 تضم لهم المهاجرين 84، يعني سبحان الله العظيم، يعني ما يقرب من 160 موحد على هذه الأرض يوم أن وطئت أقدامه صلى الله عليه وسلم أرض يثرب حتى نورت فصارت المدينة المنورة. يوم أن هتف الأنصار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هنيئا لمعشر الأنصار، وهنيئا لهذا الفهم العجيب الذي فهمه أحد أفراد الوفد، أبو الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم غلام عنده 14 سنة، يعني ولد في الصف، سبحان الله، انظر أنت الصف التاسع في الصف العاشر أو أقل، حضر مع الوفد وبدأ الرسول يبايع الوفد أن تمنعوني مما تمنع منه أولادكم وأبناءكم وأزواجكم وعشيرتكم. قبل المبايعة قال أبو الهيثم طفل 14 سنة، أنظرنا يا رسول الله. فقبض الرسول يده، انتظر، ماذا يريد هذا الغلام؟ قال أئن هاجرت إلينا وأظهر الله هذا الأمر وسوف يظهر. ثم انتشر، هل تعود إلى أهلك وقومك إلى مكة أم أن تبقى معنا؟ بالله عليك، هناك برامج يقال لها لا تعليق، لا تعليق والله. قال بل أبقى معكم أبا الهيثم. قال إذا مد يدك لنبايعك. أبو الهيثم ماذا يريد؟ أن يضمن بقاء النور في المدينة، يريد أن لا يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القوم الذين آذوه بالأمس، وقف يوم الفتح ليقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، هذه مقدمات الهجرة التي قام بها لينشئ دولة عظيمة عاشت قرونا عشرة، هي الدولة الأولى في العالم. ثم نمنا وعدنا إلى ميراث أجدادنا من البدو الرحل الذين يكرهون العمل ويكرهون العمل الوضيع ويقولون إن هذا عمل وضيع وهذا عمل غير وضيع، مع أن المسؤول الكبير لو أن وزير أو رئيس وزارة أو غيره حدث له طفح مجاري في بيته صرف الصحي واستدعى الذي ينظف له هذا المكان وتمنع هذا العمل عليه، من المفضل في هذا الوقت؟ الوزير ورئيس الوزارة صاحب المكان أم هذا الذي فضله الله عز وجل بحب هذا العمل وقنعه به؟ الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. احنا منذ 4 قرون عدنا مرة أخرى نكره العمل الحرفي، ننظر إلى الذي يعمل عملا حرفيا نظرة دونية، ننظر للأسف الشديد أنا ولدي أريد أن أدخله كلية الطب، أنا أريد من ابني أن يكون مهندسا، أنا أريد لابني كذا وكذا، حتى قال أحد الآباء للأسف أحد رؤساء الجامعات أصطح له ابنته مع زوجها وابنته مدرسة في الجامعة يقول، وأنا أرى وأنا قلت له للأسف كلاما بذيئا سيئا عندما قال أنا ابنتي مدرسة أستاذة في الجامعة لا تطبخ لزوجها. سبحان الله، هذه الأنفة وهذا الخبل الفكري. قلت والله الذي لا إله إلا هو لو أن لي أن أسحب منك الإجازات العلمية التي حصلت عليها لكان، لأن الإنسان عندما ينظر إلى وضع الأمور في غير نصابها، طب هي لا تطبخ لزوجها لأنها أستاذة، سبحان الله، فماذا تصنع إذن؟ سبحان الله، هذا الخلل الفكري الحاصل لدينا هو الذي أوصلنا إلى هذه الحل. لن تصبح أمورنا إلا إذا عدنا إلى المنابع الصافية لسيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقرآننا حتى نكمل حديثنا بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أمن إخواننا في أرض الله، اللهم أمن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدقه من الله قيله. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ودرسنا الاثنين بإذن الله بعد العشاء كما بدأنا الأسبوع الماضي في شرح صحيح البخاري، ولكن لي ملحوظة بسيطة، أرجو من الأخوات يوم الاثنين ألا يحضرنا إلى المسجد لأنهم بيعملوا ضوضاء بأطفالهم، وإحنا جايين المسجد ليس نادي وإنما لحضور مجلس العلم، الرجال صامتون ينصتون والأخوات يشتكين ممن معهم أطفال، اللي معاها طفل 2 و3 لا داعي لأن تأتي إلى المسجد تشوش على الأخريات، أما إن كانوا لا يستطيع فلا داعي لحضور النساء وكفى بالرجال من تلاميذ، وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، طوفنا في الخطبة بعدة عناوين مهمة ولابد أن نجمع شتاتها في الدرس حتى نخرج بفائدة ونحن على أبواب عام هجري جديد. وجب علينا أن نضع كل واحد فينا النقاط فوق الحروف ما الذي يجب أن يقدمه لدين الله عز وجل. كثير من الآباء والأمهات في القرن الماضي ضحك عليهم وسلكوا بأولادهم في مدارس لا تدرس اللغة العربية تماما أو اللغات الأخرى على حساب اللغة العربية، كمن ضمن الوجاهة الاجتماعية أن يذهبوا بأبنائهم وبناتهم لمثل هذه المدارس التي لما جاء المستخرب الأجنبي اللي سموه في التاريخ المستعمر، والمستخرب الأجنبي كان عنده قناعة أنه سوف يترك البلاد العربية ويرحل، فكيف يتركها ولا يترك فيها الأثر المخرب؟ وضعوا الإرساليات. الإرساليات دي أخذت صورة مدارس تبشيرية ولكن داخل قانون التعليم نفسه. مثلا مثال، كان في القرن الماضي مدارس في مصر مثلا اسم المدرسة نفسه كفر، اسم مدرسة يقول لك لا مرد دي أم الله الفرنسية، مدرسة اسمها أم الله. فلما الولد يكرر والبنت اسم المدرسة ينسى الايه المعنى، القلب المقدس ساكر كير مش عارف حاجات عجيبة. كان يفرح الآباء أن بنته ترطن الفرنسية وابنه كذلك، ويدخل على الصف الدراسي الراهبة وعلى صدرها صليب كبير. الولد من أولى حضانة تانية حضانة أولى ابتدائي لغاية الثانوية العامة عينه تعودت على رؤية الايه صليب، فأصبح لا يثير عنه شيء. فبالتالي خمدت عنده حس تذوق اللغة العربية. ليه احنا مش فاهمين القرآن، مش متفاعلين مع القرآن؟ لان اللغة العربية ضايعة عندنا. يعني كلمة الصبر لما قال ربنا لحبيب فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، العربي فهم الصبر، عارف يعني الصبر، ولك الصبر وتحمل الشدائد حتى الموت، مش ده المعنى اللي في دماغك؟ لم يكن عند العربي كذلك. الصبر جاي من الصبار، والصبار نبات له طبيعة خاصة. الصبار أين ينبت؟ ها؟ في الصحراء، ولا ينبت في الأرض الزراعية؟ صحراء. وبعدين له إيه؟ أشواك تحميه من إيه؟ من الحيوانات أو الأشياء التي تريد إيه؟ أن تنهيها. ويستنبت بقدرة الله عز وجل، أو يأتي بقدرة الله عز وجل بأي كم من الماء يحتفظ به وسط هذا الهجير في الصحراء، بأي وسيلة يخزن ماء يعني عنده قدر من التحمل العجيب. من هذا الصبر استنبت معنى الصبر، من هذا الصبار استنبت معنى الصبر. لأن الصبر الصبار ده لما تتذوقه انت مر أم حلو؟ مر جدا، في مرارة، لأن الصبر أصلا فيه مرارة، لأنه ضد هوى نفسك. المرض يأتي، تحب يكون مريض؟ لا أحد يحب المرض، صح ولا لا؟ لكن يأتي مر. وبعدين لما تأخذ الدواء، الدواء حلو ولا مر؟ مر. والبقاء في السرير في مرارة ولا حلاوة؟ كلها مرارة واخدة. طيب مطلوب ايه في الإطار ده كله؟ يعني في إطار المرارة هذه، بيت المرارة ده اللي فيه طعم مر وبقاء مر ودواء مر. والله يا مؤمن حتى درسونا في اللغة العربية من باب يعني الابتلاءات، وكان مثلا اللي يقوله لنا الرجل بتاع اللغة العربية عشان يورينا الفرق بين الحال والصفة، يقول شرب مريض الدواء مرا. طب ليه ما شربش العسل حلوا؟ لا، هو الرجل عنده مرارة وعنده عقد ومع الوزير معقد ومع وكيل وزارة معقد، فجاب لك لازم الدواء والمر. احنا اطفال في الصف الثالث الاولي ولا الابتدائي يديك المرارة من اولها. لا حول ولا قوة الا بالله. ضرب عمرو زيد عمرو، طب ليه ضربه؟ ليه ما فيش ابتسم عمرو لزيد؟ ضربه. ليه ضربه؟ يعني واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا، يعني لما نلاقيش حد نحاربه نروح نحارب قبيلة بكر اخواننا. يلا طب ليه يا ابني؟ هي كده طبيعته، عايز يتعدى. يقول بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. لا حول ولا قوة إلا لله وإنا. إيه الكبر ده؟ الرضيع عندكم لما يتفطم الجبابرة يخر ساجدين. أمال سيادته لو وصل للثانوية العامة هيعمل فينا إيه؟ ده لسه رضيع. الجبابره يخروا ساجدين. ما الولد ده لو خد له اجازه ولا دبلومه ولا ما حدش يعرف يكلمه. من هذا نبت الخلق العربي. وزخ يعني حتى فرعون مهين ولا يقول على سيدنا موسى مهين ولا يكاد يبين. ايه ده ايه ده ما مش عارف يتكلم حتى. لا حول ولا قوه. الكبر ورثناه من هنا ومن هناك هذه كارثه كبيره. لكن سيدنا او حبيبنا صلى الله عليه وسلم، تخيل انت من الذي سمع معه كلمه اقرا؟ من هو جبريل يقول له اقرا؟ من سمعهما الا الله؟ ها؟ لا صح ولا لا؟ لا. طب مين يظن ان واحد يسمع كلمه داخل غار داخل كهف وبعدين يخرج يبلغ بها من؟ يا راجل يا مؤمن صناديق. اصل انت مش متخيل لما تقرا في التاريخ وترى كيف كان يفكر عتاوله وصناديق قريش. شيء يعني سبحان الله. كان يأنف يعني ان الواحد منهم انه مثلا جبل بن الايهم كان امير نصراني عربي ربنا هداه للاسلام، بس كان لسه فيه الايه الجينات بتاعت احتقار النادي. فيطوف حول الكعبه واحد اعرابي داس على ذيل ايه ثوبه عند مقام ابراهيم جبله لم يتحمل وكان رجل ضخم، لطم الاعرابي فهشم انفه كسر له انفه وسال الدم وعمر يحج. الاعرابي المسكين ذهب لامير المؤمنين، احنا في الحرم وفي الطواف وعند الكعبه ويضرب رجل رجلا لانه داس على ثوبه. فجاء عمر بجبله، تعال يا جبله ما صنعت مع هذا الرجل؟ قال داس على ثوبي. يا سلام. قال وما في هذا؟ ايه يعني ده؟ لابد ان يلطمك امام الناس كما لطمت، لابد ان نرد له كرامته. قال انا امير وهذا من السوق، ده ناس من الطبقة العبيد اللي بنشغلهم. لا اله الا انت، يا حول ولا قوة الا بالله. سوى الاسلام بينكم. قال انظرني يا امير المؤمنين. ليه بس يعني خذ ياخذ القصاص بس مش الان. عمر حياطة للامن العام والسياسة العامة للدولة قال يعني بس خلاص خليه شوية يمكن يسترجع يروح يعتذر للرجل، ها والرجل يعتذر ويتنازل عن حقه. هرب الامير هذا الى قبيلته وارتد عن الاسلام. بل ده الاسلام ما يعجبنيش، اللي يسوي بينه وبين ده سبحان الله. حتى ان ابا جهل والوليد بن المغيرة وعقبة وامية كل الصناديد دول لما وجدوا الاسلام بينتشر قالوا طب ايه رايك يا محمد نتفق اتفاق؟ عايزين ايه؟ قال انت احنا لا نقعد يعني ده نجلس في مجلس واحد مع عبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وعبد الله بن مكتوم. لا لا لا انت تخلي لنا جلسه ها وتخليهم هم جلسه، يبقى طبقه الايليت ها او طبقه النخبه او طبقه الصفوه لها مجلس والطبقه الناس الصيع دول انا واخد بالك انت ما عايز يقول كده او طبقه السوق والدهماء ها ليهم مجلس واحد، انت حر معاهم يا اخي. الرسول صلى الله عليه وسلم حنون، يريد ان يدخل الناس في دين الله، يريد ان يستنقذ العالم هذا سبحان الله. فوافق، قال خلاص. في ذهنه ان الاسلام لما يدخل في قلوب هؤلاء هيتحولوا فجأة الى ايه نسخة اخرى من ابي بكر وعثمان وابو ذر، ما دول برضو كانوا ايه كانوا من عيلة القوم. قال يعني التواضع هيدخل في الجينات تتحول. في هذا الوقت ولسه بيلين في الايه في الـ في الـ في, الـ في الزبون يعني اذا جاز التعبير ها زبون متعب لسه بيلقى، جاء عبد الله بن مكتوم ليسال سؤال. الرسول عايز يقول له هو ده وقته؟ يعني انت ايمانك قوي ويعني السؤال حوك حوك السؤال ما انت معايا على طول. فكانما النبي صلى الله عليه وسلم حزين على ان ضاعت فرصه لين هؤلاء باجتماعهم حوله. فالرسول كده يعني عبس للموقف لكن السماء ترصد صغير الأمر وكبير، والعبد عبد والرب رب، وهذا الكون وضعه مالك الملك، ولا حاجة لإيمان هذا ولإيمان ذاك، لأن القضية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ينزل القرآن معاتبا حبيبا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يا الله، فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى لا يقوم إلا لاثنين، اثنين، يقوم لفاطمة ابنته أو مجال جية، يقوم لها ويقبل ما بين عينيها. بالله عليك، انت مرة قمت لبنتك ويعني وقفت لأمها؟ ما قمت لبنتك في حد لما ليه بنت جاية كده يقول ما شاء الله، ايه ده ما شاء الله، واحنا منجبين كده زهرات يعني عات، سبحان الله. وكان يقوم لهؤلاء الفقراء اول ما يجوا عنده، والاهلا بمن عاتبني فيهم ربي. يا الله، قال له ربه، اسمع كلام الله سبحانه وتعالى، كلام جميل، الصبر برضه، واصبر نفسك مع مين؟ ها؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله، خليك مع دول، مش معنى كده أرفض هؤلاء، اللي عايز يجي أهلا وسهلا. الإسلام لا ينظر إلى فقير ولا إلى غني، ينظر إلى الناس، الإنسان كإنسان، اطلع فقير اطلع غني دي قصة أخرى، فقره وغناه لنفسه، أما هداه هو ذا المطلوب. أتوحد الله؟ لا إله إلا الله. طيب، فالقرآن جاء ليهز مفاهيم العرب عن الحياة، فجعل كسب الأيدي ده شيء محبب. ويأتي أحد الصحابة وهو عبد الرحمن بن عوف، اللي كان يقال في مكة الفتى الحرير، حرير يعني، وكان أمه لا تلبسه الملابس الداخلية بتاعته، كانت تستوردها من اليمن ومن مصر، لأن قطن 100% أو حرير 100% من العز يعني، سبحان الله. هذا لما أسلم أمه منعته من كل شيء وهاجر ومعه 4 دراهم بس، مش انت نايم على 40,000 وقلق من بكرة، و400,000 وقلق من بعد بكرة، و400,000,000 وقلق من سنة 2099. يا ريت لا تخلق، انت مرزوق من الله عز وجل، ويفضل فمك ده يرزق الى ان يجي ملك الموت، هو الوحيد اللي يقص الشريط، مش بالافتتاح، لا قص الشريط، اول ما قص الشريط خلاص، سبحان الله العظيم. فالمسلم الصادق هو اللي عنده هذا اليقين، سبحان الله العظيم، عنده يقين التوكل على رب العباد عز وجل. ولو انت عندك هذا اليقين فانت لست قلقا، لانك في رحمة الله عز وجل، سبحان الله. ولو في رحمة الله عندك يقين ان يظل يرزقك انت واولادك واحفادك، ليه؟ لان الرزاق خزائنه لا تنفد ابدا. وايه وإن من شيء الا عندنا ايه خزائنه، كل شيء. شوف، خزائن الادوية فين؟ عند الله. خزائن الشفاء فين؟ عند الله. خزائن سد الديون فين؟ عند الله. خزائن هداية زوجتك فين؟ عند الله. خزائن البر للاولاد فين؟ عند الله. خزائن العرسان اللي هيجوا عشان يخطبوا بناتك عند الله. الخزائن كلها عند الله، ولكن لا داعي يعني، ارحل من الاكوان الى المكون، ولا تكن كحمار الرحى، النقطة التي وصل اليها هي النقطة التي بدأ منها. تاني واضحة يعني، ابن عطاء له جملة لطيفة يقول ايه، ارحل من الاكوان الى المكون، ولا تكن كحمار الرحى. ما له حمار الرحى؟ عزك الله حمار الساقية، فاكر الساقية ولا فاكرها؟ فيه يا سيدي وتوضيح الواضح ده، لا اله الا انت سبحانك. يحكى ان خلي بالك انت حدث في التاريخ. كان في آلة كده يعملوها أجدادنا عشان إيه؟ عايز يجيبوا عزك الله الحمار أو البقرة أو الثور أو الجمل أو غيره يغمي عينيه عشان ما يحصلوش دوار ويخليه يلف بالإيه؟ بالبلدية يطلع الماية من إيه؟ من تحت السقي أو على مجرى ماء معين، هذا السقي خلاص. وبعدين الأمير مر على رجل كده مغمي عينين عزف الله الحمار وقعد هو في ظل الشجرة، انه عربي ازاي اشتغل حمار اشتغل وقع المهم وحاطط في رقبة عزف الله الحمار جرس. فالامير استغرب، الرجل عقله على قد صاحب الحمار قاعد كده، قال له انت ليه حاطط جرس في رقبة الحمار؟ قال عشان اصل ده حمار مكار، انا اول ما يلاحظ ان انا نايم ولا ماليش صوت يتوقف، فلما صوت الجرس يتوقف انا ايه اصحى. فالامير قال له طيب هب ان الحمار توقف، وهز رقبته وهكذا. ها قال له هل تظن ايها الامير ان عقل الحمار كعقل الامير؟ معقول يعني عقول في السماء برضه؟ لا انت ما شاء الله عليك انت تفهم. سبحان من قسم العقول والله يكرمك. كان عندنا واحد قريب لنا من الصعيد من المنيا، كان اسمه عبد العظيم باشا عبد الحق، كان احد اعضاء مجلس النواب ايام زمان، كان يتكلم اللهجه الصعيديه المنياويه اللي هي ايه، يقول انا قلت زي اخواننا في الخليج كده، واذا كان لما جيت الخليج الله قلت انا لقيت جرايبي ولا ايه مش عارف، لا نفس الله تقريبا هم ناس متواضعين وبسطين، فتحببت معهم وتحببوا معهم من اول لقاء سبحان الله. فكان يتكلم ايه غير اللهجه القاهريه، فبيقول في المجلس الواقف في مجلس النواب وناس ناس قاعدين محترمين بشهوات وبتاع، احنا عايزين في المجلس ده عقول بالقاهريه ها بل وسود جمع عد والعزك الله، لان الراجل بيتكلمها باللهجه الايه الصعيديه عقول يعني ايه عقوه. فلقي الكل ايه انفجر في الضحك زي حضرتك، عايزين في المجلس ده عقول. قالوا ايه يا باشا في ايه؟ قال والله ما هي في الجاموس كده هي في القاموس ها، ولكن دخلنا على سيره العجول يبقى بالمره ايه نطح في نطح والسلام. المهم فاختلاف اللهجات ده عجب ما علينا. فرب العباد سبحانه وتعالى من كرمه ان جعل لك يقين ان رب العباد سبحانه وتعالى يرزقك، فإذا لا تطأطئ الراس الا لله، بس دي قضيه. فلما نزل اقرا نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت اول فريضه في دين الله عز وجل. يا الله اول فريضه اقرأ باسم ربك الذي خلق. والآن أسوأ شيء يكرهه أبناؤنا وبناتنا وآباءهم وأمهاتهم هي القراءة. عنده كان ماسك تعبان، ماسك حية، ماسك سم، الولد ماسك الكتاب كراهية مطلقة. تسأله بعد الامتحان بيومين في سؤال لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن القضية كلها أن هذا كان أول فرض، اقرأ باسم ربك وكل باسم ربك واشرب باسم ربك واعمل باسم ربك واحكم باسم ربك وافعل كل شيء باسم ربك، لازم باسم ربك ولم تكن باسم الله، لا اقرأ باسم ربك، لأن هنا أسلوب تربية، الرب هو المربي، مسألة ترغيب سبحان الله، مسألة إيه؟ ترغيب فيرغبك. فلما جاء لقريش قالوا لا معقول هذا الكلام؟ احنا نؤمن زي ما يؤمن هؤلاء؟ لا لا لا دول السوق والدهماء. ولذلك ما فيش طاغية في العالم ونهايته كانت خير ابدا، يعني يحل قومه دار البوار. لقي واحد زي ابو جهل جات رسالة من ابي سفيان، خلاص العير الحمد لله نجت خلاص. ما ابو سفيان لما وجد العير محاصرة وان المسلمين هياخدوها منه، بعت بندم ابن عمرو الغفاري كان لما يرسلوا نذير الى القبيله يخليه يركب الناقه بالمقلوب، يعني ظهره يبقى ناحية ايه؟ رأس الناقة. ووجهه ناحية ايه؟ ذنبها. ويضع غرارة سوداء. العربي يعرف ان في خطر جاي. في الرسالة دي مش طيبة. اللطيمة اللطيمة. ان اجتمع في ايه؟ قافلة ابو سفيان جاية من الشام. وقاطعها محمد واصحابه. بيستجد بكم. اجتمع قرروا الخروج للمعركة. بعد شوية ابو سفيان كان عنده دراية بالصحراء. المهم فلت من الحصار وارسل رسولا اخر ينبئهم ان العير انقذت خلاص. فلما وصل الرسول الثاني بالامان ابو جهل ركب دماغه. دايما الانسان اذا شوف اسوأ شيء ان يسلط عليك هواك وعقلك. اسوأ شيء اعرف ان الله يغضب عليك لما يسلط عليك هواك تعمل في دماغك. ما اريكم الا ما ارى. زي ما قلنا قبل كده تقعد تقول العيال ايه بعد ما ترجع البيت. ايه رايكم يا اولاد اليوم اجازة فضل الله. ايه رايكم نروح فين؟ العيال يفرح يقول ابونا ايه اصبح من اهل الشورى. عشان ايه الديمقراطية نزلت على ابونا مرة واحدة دي. العيال احنا نروح المكان الفلاني. لا لا لا المكان العلان. التالي لا لا لا. فيبص لهم العيال كده ما سمعناش رايك ام فلان. تقول لا الراجل حصلت له شيء ولا 30 سنه ما سالنيش سؤال حتى عن اسمي. انت عارف ان لما جاء له اخوه زائر فبينادي يعني يجيب لهم شيء يشربوه يعني اخوه ولد اخوه. انت يا عيوني يا روحي يا مش عارف ايه. قال له لا تبتدي على مين؟ قال له على سوشي. قال ليه ده ما شاء الله بعد 30 سنه الاساليب اللطيفه دي ما زال. قال يا اخي والله نسيت اسمها. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ما كانش المقصد يعني حنان يعني لا ده كان بس مداعبات خشنه. نسي الاسم زهايمر جاله من ناحيه اسمها. لا حول ولا قوه الا بالله. وانت رايك يا ام فلان ايه؟ يقول اخويا والله ما دام انت يعني بتستشيرنا كده ايه رايك نروح المكان الفلاني. هو في الاخر خلاص خلاص انا قررت ان هنقعد في البيت اليوم. لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده ايه؟ هذا عربي قح. ده من غير ما تسأله انت جنسيتك ايه وده عربي. جنسية ما قضية ما اريد يعني لا اله الا انت. ابو جهل ركب دماغه. قال لا. لابد ان نذهب. نرد اعتبار. ونذهب عند ماء بدر. وتعزف لنا القينات. نعمل حفلة. نهيص. ونشرب الخمر. وتسمع العرب كلها بنا. معقول يا ابو جهل؟ ابدا. من يرفض ان يخرج للمعركه؟ ابو لهب رفض. وبعدين ابو جهل الشياطين لا يتركون بعضهم بعضا. فرجي قاعد كده في ظل الكعبه فراح جاب له مبخره. عارف المبخرة اللي يحطوا فيها الايه؟ البخور هذه. وبخور وطيب وضعها. قال حتى تدخل مطيبا على ام جميل. يعني ايه؟ ها؟ يعني انت تفهم منها ايه؟ ها؟ خليك قاعد مع النسوان صح ولا لا؟ خلي انت أنا عشان تدخل بدل ما ريحتك يعني والعياذ بالله كده. الطيب يا عم خليك هنا واحنا خلي الرجال هم اللي يروحوا ايه؟ ابو لهب اضطر يخرج. كان عيب انا في السن ده يقول عشان ابن اخويا لا اطلع. فكان يبتعد عن ابي جهل. ابو جهل مش اهبل لا ها. يرافقه احسن يجي يقول ايه والله انا راحت علي نومه تحت ظل الشجره وانتم مشيتوا. لا يرافقه زي الحال عامل ايه ويقعد يتسامر معه بالشعر لا اله الا الله. لكن لقي حتفه هناك لأنه اتبع هؤلاء. ونحن نقول إن أبا طالب أيضا صاحب هؤلاء السفلة فمات على كفره. لكن كلبا صاحب الصالحين فذكره الله في القرآن. وكلبهم باسط الذراعين. خليك مع أهل الخير. التصق في أهل الخير. امسك في ذيولهم. سبحان الله. فكانت اقرأ بمثابة فتح جديد. ولكن المقارنة التي صنعناها ما بين تاريخ سيدنا يونس وقضية الحوت وقضية عداس وعقود العلم ايضا مشاكله يجب ان انا اسمع بلخص لك اللي قلته. الامر الثالث وهو امر مهم جدا، ان وسائل الدعوه كثيره، ومنها ان الله عز وجل عندما لا تجد ان ارضا ما او مكانا ما لا تنبت دعوه فاستبشر خيرا، لان الله سوف يثبتها في مكان اخر. لا تقلقوا على الاسلام، اقلقوا على انفسكم، اقلقوا على ان نسال الله دائما حسن الخاتمه، نقلق على اولادنا لانهم ظلمناهم من ناحيه اللغه العربيه، لان احنا لا نفهم لغه عربيه ولا عارفين نفهم اولادنا لغه عربيه. انا ارى والله اعلم مع المحفظ اللي تجيبوا القران للاولاد، تاتي لهم بمعلم للغه العربيه يحببهم في اللغه. يعني قد يكون معلم المدرسه مسكين، وقد يكون الاولاد يعني كرهوا اللغه العربيه وابغضوا اللغه العربيه، ولكن لو حببناهم في اللغه العربيه والله يقراوا القران بتفهم وبتمعن وابتدوا يغوصوا في الالفاظ والمعاني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نلقاكم الاثنين ان شاء الله بعد العشاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.